في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. نشوف كده. طب أنت في عون العبد يعني في معونته، معونته يعني أنت متميز في شيء ومش عنده، قوي وهو ضعيف، صحيح وهو مريض، عالم وانت جاهل، غني وهو فقير. يبقى في عونه تديله الحاجة اللي انت متفوق فيها وتكمل النقص اللي هو ايه اللي هو فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة بدون الأسباب العادية التي توجد المودة والمحبة، عطاء من عنده. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى علمنا أننا إذا حيينا بتحية نرد نحن هذه التحية بمثلها أو خير منها، خير منها أو مثلها، اللي ما يقدرش على أحسن يؤديها مثلها. فكيف به سبحانه إذا حييته أمت تحية وأعطيت قلبك له اللي هو مستودع العقائد وينبوع الصالحات كلها؟ يقول لك أنا أجيب لك قلوب المؤمنين كلها تبقى فلول. يبقى ما أعطى فوق ما إيه؟ فوق ما أخذ. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يعامل عباده هذه الإيه؟ المعاملة. يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والعون يقتضي معينا ومعانا، المعين لازم يكون أقوى من المعان، فبيفيض عليه من فضل ما عنده صحة قدرة غنى علما أي حاجة زائد فيها يديها للتاني. أدي يبقى اسمه بيعين العبد. طب ما دام العبد عان العبد، أعانه بقدرته المحدودة وإمكانياته المحدودة أيضا، وبعد ذلك ربنا قل له أنت كنت في عون العبد بقوتك المحدودة وإمكانيات المحدودة، أنا في عونك بإمكانيات التي لا تحد وقدرات التي لا تعد. يبقى الانسان كسب ولا ما كسبش؟ يبقى اذا الناس اللي بيتاجروا في العمليه يعين ضعيف عشان ايه؟ عشان ربنا يديله المعونه. يبقى ضحى بالقليل علشان ايه؟ ياخذ الايه؟ ياخذ الكثير. الله يريد منا التواد والمحبه فيربطنا ببعض، وبعدين هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يدفع الايه؟ الثمن. حق سبحانه وتعالى يعطينا، يقول لك الحسنه بعشره امثال وتزيد الى 700 مش عارف ايه. الله، يبقى إذن الدين ده كله تجارة ولا مش تجارة؟ ولذلك قل هل أدلكم على تجارة أو تجارة لن تبور. الله، إذن المسألة كل العملية الإيمانية اوعى تفتكر إن الإيمان إيثار، ده الإيمان أسرع. أنت عايز اللي عنده، تصدقت بكذا عشان ربنا يديك إيه؟ يديك كذا. يبقى الإيمان ده أنانية عالية، بس اسمها أنانية إيه؟ أنانية إيه؟ عالية. الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا اللي عنده فضل شيء يعود به على اخيه، وبعد ذلك حين يعود هو على اخيه يعوضه الله خيرا مما ايه. هب ان عندك اولاد، ولد بتديله جنيه فنزل السوق وبعدين جاب شوكولاته وجاب لب وجاب مش عارف، قاعد يبعتر على اخواته، وواحد خده وحطه في حصالته، ولا جاب له كوتشينه، ولا جاب له مش عارف ايه، تبقى تدي من بعد كده ايه؟ تدي اللي بيفيض، ده اللي بيفيض على. كذلك الحق سبحانه وتعالى يعاملنا هذه المعاملة.